بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكنا في الدرس السابق وقفنا على الحديث رقم 31 و300، ونطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا كما اعتدنا في درسنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما دخل الداخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في الله فيستشهد. نعم، هذا الحديث فيه إثبات صفة أن الله يضحك، وهي من الصفات الفعلية، فربنا عز وجل يضحك كما يليق بجلاله، ليس ضحكه مثل ضحك المخلوقين، بل هو ضحك لائق بجلاله. من صفات الأفعال، وصفات الأفعال مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، وينزه في ذلك عن النقص والعيب والتمثيل. من ذلك أنه جل وعلا يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما داخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل آخر الحديث هو بيان المعنى، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في الله فيستشهد، وكلاهما داخل الجنة. والله سبحانه وتعالى يضحك إلى هذين الرجلين، ويفهم من ذلك أنه جل وعلا كامل منزه عن النقص والعيب، ومن هذه صفته فهو لا ينعدم الخير منه جل وعلا، كما قال أبو رزين: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فالحاصل أن الضحك من حيث هو بقطع الإضافة ليس مضافا إلى شيء، ليس مضافا إلى عين، فالضحك من حيث هو يعني صفة كمال، صفة كمال، وينتج عنه سعادة، أو من أثره الإسعاد، من أثره الإسعاد. فإذا كان ربنا يضحك إلى بعض مخلوقاته فهو عنوان إسعادهما، أو عنوان إسعادهم: يضحك إليكم آزلين قانطين، يعلم أن فرجكم قريب. فأثر هذا الضحك هو إسعادهم. وكذلك حين يضحك إلى ذلك الرجل الذي قال: يا ربي قربني، أو آذاني يعني ريح النار وقشبها، اسرف وجهي عنها، ثم يدعو ربه شيئا فشيئا حتى أدخله الجنة بعد أن يكون أخذ عليه المواثيق والعهود أن لا يسأل غير ذلك شيئا، ثم يسأل فيضحك الله عز وجل. هذا يعني من أثره على عبده الإسعاد، أن يسعده. فهو كما قال أبو رزين: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فالضحك من حيث هو يعني عنوانه إسعاد، وهذا شيء مدرك بالفطر، يعني حينما يقابلك لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، حينما يقابلك شخص بابتسامة أو يقابلك بطلاقة وجه وببشر وبفرح وسرور، لا شك أنك تحس بالسعادة وتحس بالأنس وتحس بالإلفة وتحس بالأمن. أما لو قابلك بعبوس ويعني بوجه تعلوه أمارات الغضب، فإنك تحس بعدم الأمن وتحس بالكآبة وتحس. على كل حال، الضحك وصف كمال، فإذا أضيف إلى الله عز وجل يضاف على نحو يليق بالله سبحانه وتعالى. نعلم قطعا أنه كمال مطلق من جميع الوجوه، لا نقص فيه ولا عيب ولا مماثلة لمخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. لا شك أن من يضحك خير ممن لا يضحك، ولهذا يعني خازن الجنة يبتسم وخازن النار لا يبتسم. فالضحك من حيث هو وصف كمال، وإذا أضيف إلى الله أخذ خصائص وهو من صفات الأفعال، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. وكما هو المقرر بأن كيفيات صفات الخالق لا نعلمها، الكيف مجهول، المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك الإمام مالك في الاستواء، هكذا في الاستواء، في النزول، في الضحك، في الغضب. لكن هناك أشياء مثل الغضب، مثل المكر، مثل الكيد، مثل يعني ما ورد في بعض النصوص، تردد المكر، هذه تجرى كما وردت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يتعرض لتفسيره ولا يشتق لله منها مصدر يعني اسم مطلق، إنما على سبيل المقابلة. فنقول يكيد بالكائد ويمكر بالماكر، ونمر مثل هذه النصوص كما جاءت، مثل الحديث الإلهي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، هذا معنى التردد. لكن ما نشتق لله اسم من هذا ونقول من أسمائه المتردد، أو نقول من أسمائه الماكر، أو نقول من أسمائه الغاضب، كذلك ما نقول من أسمائه الضاحك أو من صفاته المطلقة الضاحك، إنما نمرها كما جاءت على الصيغة، على الصيغة أو السياق الذي وردت فيه. أي نعم، نمرها كما جاءت ونسلم بها مع تنزيه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. فأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا بندار قال حدثنا مؤمل وحدثنا أبو موسى عن مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة. وقال بندار عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة. حدثنا محمد بن يحيى قال: قال قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخلوا الجنة جميعا. شوفون ضحك بصيغة الماضي، يضحك بصيغة المضارع، من صفات الأفعال، صفات الأفعال متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، أما صفات الذات فهي لا تنفك عن الذات بحال، وباعتبار آخر تقسم إلى خبرية وإلى عقلية وإلى خبرية عقلية. فالخبرية السمعية هي التي ثبتت في السمع بالوحي، والعقلية هي التي تثبت بالعقل، ومثل العقلية التي لم يرد بها سمع، وإجماع المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني متميز وليس مختلطا في خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه. فكلمة بائن من خلقه هذه عرفت ب يعني الاستقراء العقلي، لأنه يقال لا يخلو الأمر ما أن يكون خلق الخلق في ذاته وهذا محال، أو خلق الخلق ثم دخل فيه وهذا محال، ويبقى الأمر الثالث وهو أنه خلق الخلق خارجا عن ذاته، وهو سبحانه وتعالى مباين لخلقه. فهذه عرفت بالعقل وأجمع عليها السلف. ما هي خبرية؟ لكن الخبرية التي ليست عقلية ثم استوى على العرش، هذه قد لا تدرك بالعقل، لولا يعني ورود الخبر ربما لا ندركها بالعقل، حاشا العلو، العلو خبري عقلي، العلو يدرك بالعقل، لأن العلو ليس مثل السفل، والله عز وجل له إذا يعني كان هناك صفة وضدها فله الكمال سبحانه وتعالى، الكمال المطلق إذا فسر. لكن الاستواء هو علو خاص بالعرش، يعني معنى هذا الاختصاص لا يفهم إلا بالخبر، لا يفهم بالعقل. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الحكم، ما أدري لماذا حذفتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بمثله، غير أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وقال: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ حدثنا عيسى بن أبي حرب قال حدثنا يحيى يعني بن بكير قال حدثنا بشر بن الحسين وهو أبو محمد الأصبهاني قال حدثنا الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسبه قال: يعجب، أو قال: يضحك تبارك وتعالى من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا يقتل هذا هذا فيرج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه للإسلام. قال أبو بكر: خرجت هذا الباب في كتاب الجهاد. حدثنا موسى بن خاقان البغدادي قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو يضحك ربنا؟ قال إي والذي نفسي بيده إنه ليضحك. قال فقلت إذن لا عدمنا منه خيرا إذا ضحك. نعم هذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو يضحك ربنا؟ قال أي أي والذي نفسي بيده إنه لا يضحك. قال فقلت إذن لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. بصفاء فطرتها لم تفهم نقصا أو تقول هذا لا يليق بالله عز وجل أو تقول هذا من صفات المخلوقين، بل فهمت كمالا وفهمت أن يعني من آثار هذه الصفة الخير، من آثار هذه الصفة الخير والرحمة، فهو يضحك سبحانه وتعالى إلى عباده رحمة وإحسانا. فقلت إذن لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. وهذا يوافق حديث أبي رزين أيضا قال ويضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. نعم. وروى عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا فرقد بن الحجاج قال سمعت عقبة وهو ابن أبي الحسناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولى والأخرى يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم والمؤمنون على كوم، فقالوا لعقبة ما الكوم؟ قال المكان المرتفع. فيقولون هل تعرفون ربكم؟ فيقولون إن عرفنا نفسه عرفناه. ثم يقول لهم الثانية فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا. نعم يعرفونه فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا، لأنهم طمعوا في رحمته وطمعوا في قربه فخروا له سجدا، عرفوه، لأنهم عرفوه بهذه الصفة سبحانه وتعالى، تعرف إليهم بأن ضحك في وجوههم فعرفوه فخروا له سجدا. إذا جمع الله الأولى والأخرى، يعني نسمت الأولى والأخرى، جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، جاء الرب تبارك وتعالى المؤمنين فوقف عليهم والمؤمنون على كوم، فقالوا لعقبة ما الكوم؟ قال المكان المرتفع. فيقول هل تعرفون ربكم؟ الرب يقول هل تعرفون ربكم؟ فيقولون إن عرفنا نفسه عرفنا. ثم يقول لهم الثانية هل تعرفون ربكم؟ فيضحك. وهذا يدل على أنهم يعرفون ربهم بهذه الصفة، فإذا ضحك في وجوههم خروا له سجدا. نسأل الله الكريم من فضله، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. حدثناه عمرو بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد وروى حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا نعم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا، يعني حال ضاحكة حال، يتجلى يتضح يبدو يظهر. نعم يتجلى لنا ربنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله، يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا، وهذا من البشارة، هذا من علامات نعم من الأمور المشوقة، من الأمور المشوقة للقاء الله تبارك وتعالى. نعم. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة، وحدثنا محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي قال وفدنا إلى عمر بن عبد العزيز وفينا أبو بردة رضي الله عنه، فذكر قصة فيها بعض الطول، وذكر أن أبا بردة قال قال حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، فذكر حديثا في ذكر بعض أسباب يوم القيامة، قال فيتجلى لهم ربنا ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين، إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار جعلت نعم إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. نعم. يتجلى لهم ربنا ضاحكا، فذكر حديثا في ذكر بعض أسباب يوم القيامة، يعني في بعض ما يجري من الأمور يوم القيامة، قال فيتجلى لهم يعني للمؤمنين للمسلمين، لأنه فسر هذا في السياق بعده، قال فيتجلى لهم ربنا ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين، إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. وهذا فيه مزيد سعادة، في مزيد لذة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني عدم التسوية بين المسلم والكافر فيه مزيد سعادة ونعيم، يعني الله سبحانه وتعالى حينما يكتب النصر للمؤمنين ذكر من منته بهذا النصر أنه يذهب غيظ قلوب المؤمنين ويشفي صدورهم بما يعني أنا لهم من عدوهم. إذا والله يوم القيامة يعني تجلى الأمر والله سبحانه وتعالى بشر عباده المؤمنين ضاحكا، وبشرهم بأنه مع إنعامه عليهم بالجنة جعل أماكنهم في النار أضدادهم وأعداءهم من اليهود والنصارى، هذا فيه مزيد سعادة ومزيد نعيم ومزيد نعيم. نعم. حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي قال حدثنا عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة قال أردفني علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى ظهر الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي، ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم خرج بي إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي، ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك ربي وتعجبه وتعجبه من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. قال أبو بكر قد أمليت بعض طرق هذا الخبر في الدعاء عند الركوب في كتاب المناسك أو كتاب الجهاد. نعم. يعني هذا يبين أن الضحك من ربنا تبارك وتعالى تعجبا، الضحك يضحك سبحانه وتعالى تعجبا من عبده حيث يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره، وهذا يعني يدل على إشعار رضوان الله تبارك وتعالى عن هذا العبد الذي وحد ربه وعلم يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فمن اعتقد هذا الاعتقاد وتذكر ذنبه وذكر الله واستغفر لذنبه وعلم يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن الله يأخذ بالذنب ويغفره لمن شاء، لا شك أن هذا يرضى عنه الرب تبارك وتعالى ويضحك إلى صاحبه ضحكا يترتب عليه إسعاده ورحمته. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله إليه. الله أكبر. واهتز منه العرش. الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. قالت لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا من سادات الأنصار، سعد بن معاذ اهتز لموته العرش، صاحت أمه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يرقى دمعك، يعني ألا يقف دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز منه العرش، يعني لموته، اهتز العرش لموته، يعني احتفاء به، احتفاء به. قال صاحب التعليق لعل يقول أخرجه الحاكم في مستدرك في أول باب: أول من ضحك الله إلى سعد، باب أول من ضحك الله إلى سعد بن معاذ. وقال صحيح الإسناد: ولم يخرجه ووافقه الذهبي، إلى آخر التخريج. الشاهد هو إثبات أن الضحك من الله عز وجل صفة كمال، وأن الله سبحانه وتعالى يسعد عبده بها، يسعد عبده بهذه الصفة، إذا ضحك الله إليه أسعده. نعم. حدثناه محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال بندار: حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، وقال يحيى: حدثنا يزيد بن هارون قال إسماعيل بن أبي خالد قال أبو بكر: لست أعرف إسحاق بن راشد هذا، ولا أظنه الجزري، أخو النعمان بن راشد، أخو النعمان بن راشد. حدثنا يزيد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة السبائي السبائي لعلها أو السبائي، إذا كان يعني في ما يبدو السبائي. عن عبيد الله بن المغيرة السبائي عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو قال: يضحك الله إلى صاحب البحر 3 مرات حين يركبه ويتخلى من أهله وماله، وحين يميد، وحين يرى إلى إما شاكرا وإما كفورا. وحين يرى أو وحين يرى، يعني تحول هذا الراكب، إما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه وتعالى يعني يضحك إليه عند هذه الحالات 3 مرات: حين يركبه أو حين يركبه ويتخلى من أهله وماله، وحين يميد به البحر، وحين يرى إلى إما شاكرا وإما كفورا. قال أبو بكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة جل ربنا وعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين يرى خالقه جل وعز يوم القيامة، وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنية من النبي صلى الله عليه وسلم،

يعني يولي الله عز وجل ما تولاه في الدنيا، وهذا هو العدل. أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا بلى. قال فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا. قال يمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا. قال يمثل لمن كان يعبد عيسى من النصارى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، يعني الذين قالوا عزير بن الله اليهود، والذين قالوا المسيح ابن الله النصارى. فيمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، حتى يمثل لهم الشجرة، من كان يعبد الشجرة تمثل لهم، والعود من كان يعبد العود يمثل له، وكذلك يمثل لمن كان يعبد الحجر الحجر، فيتبعونه، يتبعون هذا المعبود. أين يذهب بهم؟ إلى جهنم. حتى من يعبد الشمس يعني يتبعها، ومن يعبد القمر يتبعه، فيسجران في جهنم بمن تبعهم، ويبقى المؤمنون، لأنه لا يتمثل، لا يتمثل مخلوق بالله عز وجل، لا يتمثل مخلوق بالله عز وجل. أنت تقول لا إله إلا الله، هل تعلم له سميا؟ أبدا. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ فكذلك تبقى على هذا الحال وعلى هذا الاعتقاد، حتى لأنه يعني لا يتمثل أو لا يمثل به يعني، وهذا هو بحسب الاعتقاد. فيقول لهم نعم، يبقى أهل الإسلام جثوما، ما تبعوا شيء. فيقال لهم أو فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس هنا. فيقول لهم من الذي يقول لهم؟ الرب تبارك وتعالى. يأتيهم بغير الصورة التي يعرفه، يأتيهم بغير الصورة التي يعرفه، كما ورد في أحاديث سابقة ذكرناها في يعني في هذا الكتاب قرأناها. ويتعوذون بالله منه، لأنه أتاهم بالصورة التي بصورة لا يعرفونها. نعم. ويقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، حينما يأتيهم بالصورة التي لا يعرفونها يقول أنا ربكم، فيتعوذون بالله منه ولا ينطلقون معه، لأنه جاءهم بالصورة غير الصورة التي يعرفونها في الكتاب والسنة. نحن نعرف ربنا عز وجل الآن بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من معرفة هذا، لا بد من يعني أن نعتقد ما تعرف به إلينا سبحانه وتعالى. فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد، يعني تعرف إلينا في الكتاب والسنة ما رأيناه. قال فيقول بما تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا بيننا وبينه علامة إن رأيناه، عرفناه، بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه. قال وما هي؟ قال فيكشف عن ساق، قال فيخر كل من كان لظهره ساجدا أو كذا. نعم. ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر، وهؤلاء المنافقون، لأنهم يتظاهرون بأنهم مع المسلمين وأنهم يصلون، وهم في الحقيقة لا يصلون. لهذا إذا بقوا مع المسلمين وأرادوا السجود معهم أصبحت ظهورهم يعني لا تنحني، لا تنهصر بالسجود، جزاء وفاقا، لأنهم في الدنيا لا يصلون، إنما يصلون رياء ويصلون يعني نفاقا، فيوم القيامة لا يستطيعون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون لكنهم يأبون، فكان جزاؤهم أنهم إذا دعوا للسجود لا يستطيعون مثل المؤمنين. قال الحديث بطوله وفي الخبر عن ابن مسعود

وهذه المقالة تلقوها من اليهود، لأن سند الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمقالة الجهمية مقالة التعطيل، كل من عطل ما ثبت بالوحي فهو جهمي مكثر ومقل، مكثر ومقل. ولهذا ابن المبارك يقول الجهمية يعني الذين يعطلون الرب عز وجل من وصف الكمال هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، يعني ليسوا مسلمين، لا هم ولا غلاة الرافضة، لأن غلاة الرافضة وصل بهم غلوهم إلى أن جنوا على النبوة وقالوا إن الوحي لم ينقطع بل استمر إلى فاطمة وعلي يكتب لها، وجبريل ما زال يعني يأتي بالوحي حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات علي صار علي هو، ماتت فاطمة صار علي هو الذي يوحى إليه، وهكذا في ذريته إلى الإمام المعصوم المنتظر الذي دخل وهو يحبو في سرداب سامراء ولم يخرج بعد. أي نعم، فيعتقدون فيه الألوهية، وسموا وسيط أو باب أو فقيه يصير بينهم وبين الإمام المنتظر ويحكم. هذه نظرية جديدة، وإلا غالبهم لا يرون ولاية الفقيه. على كل حال، غلاة الرافضة الذين جنوا على النبوة، لا أستطرد في الكلام، الذين جنوا على النبوة هؤلاء غلاة، يعني من لم يشهد أن محمد رسول الله فهذا كافر. الذي لا يشهد أن محمدا خاتم الأنبياء هذا ما شهد أن محمد رسول الله. الذي يقول إن النبوة يعني يمكن تحصل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، تحصل لعلي، تحصل للباب، تحصل للبهائية، تحصل لكذا، يعني من يزعم أنه سيكون بعد النبي أنبياء يوحى إليهم، فهذا ما شهد أن محمد رسول الله، هذا يعتبر خارج من الملة، حتى ولو قال إنه من المسلمين كما يدعيه القاديانية والبهائية والفرق الضالة التي تدعي أنها مسلمة وهي في الحقيقة جنت على النبوة. بل بعضهم زاد إلى أن جنى على الألوهية، ومنهم فريق لما رأوا علي رضي الله عنه سجدوا له، فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال من هو؟ قالوا أنت الله. فعلي صار يرتجز وأمر بالأخاديد وخدت وأجج النار وقذفهم فيها، وهرب من هرب. ممن هرب؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يعني ابتدع لهم الرجعة وابتدع لهم بعض الأفكار ومقالات الرافضة. يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة مولاه يعني غلام له، فصار يطرحهم فيه. وابن عباس رضي الله عنه قال لو كان الأمر لي لما حركتهم بالنار، يعني لقتلتهم، لأنه يقال إنهم ازدادوا فتنة بهذه العقوبة، وقالوا هذا دليل على أن علي هو الرب، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الله المستعان، مع أن علي رضي الله عنه في هذه العقوبة مصيب، لأن أبا بكر رضي الله عنه يعني قرر أنه ندم على أنه لم يعاقب أحد المرتدين بإحراقه بالنار، فبعض العقوبات يناسبها الإحراق بالنار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ما في النساء من البيوت والذرية لأمرت رجلا أن يقيم الصلاة، وأمرت بحزم من الحطب فحرقت على أناس بيوتهم لا يشهدون الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الجرائم يناسب في عقوبتها الإحراق بالنار، وليس فيه شبهة. لكن من فتنه يعني من أراد الله فتنته فلا هادي له. نعم. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة البصري قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تعاينون الله عز وجل يوم القيامة عيانا لعلها بكسر العين إنكم تعاينون الله عز وجل يوم القيامة عيانا. نعم، وهذا هو الصحيح، المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية عيانية، أما الدنيا فلا يرون ربهم لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم خلقة فانية، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي. وإذا بعثهم الله يوم القيامة يبعثهم الله عز وجل على صفة باقية، فناسب أن يرى الباقي الباقي. هذا توجيهه من الناحية النظرية، ما من ناحية السمعية، فثبت بنصوص القرآن والسنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم عيانا، وهذا حق، سواء يعني يجب أن نؤمن به وأن نصدقه، سواء يعني تبين لنا وجهه بالمقتضى العقلي أو لم يتبين لنا وجهه، لأن الشأن أو شأن المسلم أن يستسلم وأن يؤمن وأن يصدق بخبر يعني غاب عنه، لأن المخبر أمين، أمين في الخبر، أمين على الخبر. فالإيمان حقيقته أن تصدق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان النافع، وهو تعريف الإيمان في اللغة، ليس مجرد تصديق فقط، لا، ولكنه تصديق بخبر غاب عنك، ائتمنت المخبر عليه، بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، هذا هو تعريف الإيمان. قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يدل لهذا التقرير، لأن معناه وما أنت بمصدق لنا بخبر غاب عنك مخبره ولو كنا في نفس الأمر صادقين، لأن لسنا عندك أهلا للأمانة، يعني لسنا عندك أهلا لأن تصدقنا بخبر غاب عنك مخبره، ما تأتمنا على هذا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فحقيقة الإيمان حتى تعريفه لغويا أن تصدق بخبر غاب عنك مخبره، يعني تصدق بالغيب، ائتمنت المخبر عليه. لعلنا نقف عند باب ذكر أبواب الشفاعة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن الشفاعة لله، والشفاعة لله الأذن يعني من الله، أي الشفاعة لله، ولله الشفاعة جميعا، فهو لأنه كثير من الناس خلع على النبي صلى الله عليه وسلم صفات الألوهية من هذا المدخل، مدخل الشفاعة، فهو يريد أن يميز بين صفة يعني مالك الشفاعة من أعطاه الله الشفاعة بإذنه. أي نعم، حتى لا يعني صفة الألوهية لا تعتقد في غير الله عز وجل، وهذا ظاهر، سؤال وجيه يعني بالمرة، لكن هذا هو الجواب. اللهم صل على رسول الله. هذا يسأل عن سؤال في الدرس، ولهذا قدمته، قال هل يفهم إن أن أول من ضحك الله تعالى له سعد بن معاذ، إيش مر في معنى في الحديث شيخ فهد؟ أول ألا يرقى لك، ألا يرقى دمعك؟ نعم. ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله إليه. أول من ضحك الله إليه، هذا واضح. يعني كيف السؤال يقول أنه أول من ضحك الله له من الخلائق، أو أنه أول من ضحك له من المسلمين، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ذلك فما هو توجيه هذه العبارة الموافق للكتاب والسنة؟ ما في إشكال، النبي يخبرها ويقول لا تحزني عليه، ما دام هذه منزلته فهنيئا له، يعني مفروض أن تفرحي له ولا تحزني، وأن يرقى دمعك يعني يقف دمعك، لأن ابنك أول من ضحك الله إليه. أي نعم، فهو ظاهر، أول من ضحك الله إليه ممن استشهد أو ممن مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس قبله أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه أول من ضحك الله إليه يعني من ناحية المعنوية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول المسلمين، أنا أول المسلمين. ومعلوم أن آدم قبله أبوه، وآدم مسلم، فآدم في التاريخ هو الأول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة وفي الكمال هو الأول. من لي بمثل مشيك المذلل تمشي رويدا وتجي في الأول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته أنهم الآخرون الأولون، فلا ينافي الأول صفة. فقد يكون هذا من هذا النوع، يعني مثل ما قال عن حمزة سيد الشهداء، ولا يعني ذلك مثلا أنه لا يشترك معه في السيادة غيره، ولكنه سيد الشهداء في هذه الصفة. ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، نعم. فعلى كل حال يعني النص يسلم به كما ورد، ولا إشكال فيه إلا من ناحية المتلقي. إذا وجدت إشكال فاتهم رأيك وأعد قراءة النص وتأمله، يظهر لك المعنى بإذن الله. نعم، فيه أسئلة أخرى ما هي في الدرس. اللهم صل وسلم. هذا يقول عليكم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل صلاة الفجر من صلاة الليل أم من صلاة النهار؟ وش يسمي صلاة الفجر؟ ما سميها صلاة الصبح؟ صلاة الصبح، أي نعم. ثم يعني يقول عليه الصلاة والسلام إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يعني أذان الفجر حينما يطلع الصبح هو الفارق بين الليل والنهار. تمسك يحرم الأكل على الصائم وأتم الصيام إلى الليل، فمن الليل إلى الليل يعني تصوم. فصلاة الفجر صلاة الصبح، أي نعم، واضح يعني أنها نعم ليست من صلاة الليل. صلاة الليل ختمت بالوتر بواحدة، كما أن صلاة النهار ختمت بالمغرب ثلاث، أي نعم وترا. قال بعض الفقهاء لو أن متخلفا تخلف تعيد معه الصلوات كلها إلا المغرب، لأنه وتر، فإذا عدت معه الصلاة لا يصبح لك وترا. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى متخلفا قال من يتصدق على هذا، يعني يظهر أن النص يعم أن من جاء قد فاتته الجماعة وأراد شخص أن يتصدق عليه حتى ولو كان صلى. ثم أيضا في الرجلين الذين أتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم في منى ترتعد فرائصهما ولم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة، فقال لما لم تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصلوا معهم، فإن الأولى يعني أو الثانية لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لفظ عام، على كل حال أنا أبعدت، والمقصود أنه صلاة الفجر من صلاة النهار. نعم. فاتتني صلاة الظهر فوجدت صلاة العصر قد قامت، هل أصلي العصر أم الظهر؟ والسلام. قبل شوي يسأل واحد الظاهر أنه صاحب هذا السؤال، قال أني أنا ما صليت المغرب وجيت وقد أقيمت صلاة العشاء، فماذا أصنع؟ هل أصلي العشاء بنية المغرب؟ طبعا ما تصلح، المغرب ثلاث وهؤلاء يصلون العشاء أربع. وهل يقال له أنك تصلي معهم العشاء وتجلس في الرابعة لا تتابعهم حتى يعود الإمام ويتشهد وتسلم معه؟ الحقيقة يعني الذي أرى له خروجا من خلاف الفقهاء أن يصلي المغرب ولو وحده، فإذا فرغ من صلاة المغرب الذي شغلت بها ذمته إن أدرك الجماعة في العشاء صلى معهم ما أدرك، وإن لم يدرك يصلي العشاء وحده، وهو معذور في هذا لأنه لم ينشغل عنها إلا بشاغل في ذمته. وهذا الصنيع لا يقول له أحد من العلماء والفقهاء أنه باطل أو أنه لا يصح، فهو يخرج من الخلاف، من خلاف لاختلاف الصورة. وقلت له لو كان يصلي العشاء ثم ذهب إلى قومه فصلى بهم العشاء فهي له نافلة، هذه لا بأس، أن يصلي معهم. هنا صورة واحدة، صورة العصر وصورة الظهر، هل يضر اختلاف النية؟ المحققون من علمائنا يقول لا يضر اختلاف النية، خاصة إذا كانت الصورة واحدة، فأنت ما صليت الظهر وجيت ناس يصلون العصر، تصلي معهم أنت بنيتك تصلي الظهر وهم يصلون العصر، فإذا فرغتم تقوم وتصلي العصر وحدك، والله أعلم، لأن الصورة متفقة. هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والدتي مريضة بالمستشفى، نرجو منكم من الحضور الدعاء لها بالشفاء، فككم نسأل الله أن يجمع لك ولوالدتك ولنا الأجر والعافية، نسأل الله أن يشفينا جميعا، وإذا مرضت فهو يشفين. توجه إلى الله عز وجل والجأ إليه بالدعاء، والله يشفينا جميعا. أخونا الأخ الكريم هذه له ورقة كاتب فيها يعني اسم الكتاب، وأنا أود أردها له، دفع إيهام الاضطراب حتى لا ينسى، لأنه كتاب قيم، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي، هذا كتاب جيد، لا تفرط في الاسم حتى تحصل عليه. أي نعم. يقول إن عندنا اختبارات، ولو يعني أجلتم الدرس أنا قد أوقف الكتاب إذا كنت حريصا عليه، ولكن الدرس لا لن أوقفه بحسب ما أنا ما عندي اختبارات، وسيستمر الدرس إن شاء الله لمن حضر. أما إذا كان يعني قصدكم الكتاب ومتابعة الكتاب، فسواء استمررنا فيه أو لم نستمر فلكم أن نعود من حيث أي نعم يعني أذنا لكم فيه. أي نعم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة. هذا الكتاب ترى مهم، لا يضيع عليك. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أظن ما أدري جاء شيء جديد. نعم. يقول ما حكم العمل بالأحاديث موضوعة؟ أعوذ بالله، حديث موضوعة مكذوبة تعمل بها؟ ما قيل موضوعة إلا، ولا يحل روايته إلا إلا لبيان أنها يعني موضوعة. حديث موضوعة باطلة، حتى الضعيف لا يعمل به. ما حكم صلاة التسبيح؟ بعض العلماء يثبتون ذلك. صحيح أن صلاة التسبيح ضعيفة، يعني ما ورد في صلاة التسبيح ضعيف. أي نعم. والضعيف لا يعمل به، عندك بدلا من هذا تصلي الصلاة المشروعة وتكتفي بها، والاكتفاء بالسنة كفيل لك بالوصول إلى غاية المراد من رضوان الله تبارك وتعالى. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن أهوائها ومن ركوب السبل، سبل الانحراف والبدع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.